الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في الثالث من الشهر الخامس من سنة 44 و400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في شرح كتاب للعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي رحمه الله. وكنا أتينا عند قول المصنف في أواخر كتابه، قال فصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الإشارة في معرفة الأصول، فصل. لا يجوز الاستدلال بالقرائن عند أكثر أصحابنا. وقال أبو محمد بن نصر: يجوز ذلك. وبه قال المزني: والدليل على ما نقوله أن كل واحد من اللفظين المقترنين له حكم نفسه، ويصح أن يفرد بحكم دون ما قارنه، فلا يجوز أن يجمع بينهما إلا بدليل، كما لو وردا مفترقين. مسألة القرائن تذكر، وتذكر مسألة أخرى تقاربها من جهة اللفظ وتشاركها بوجه من جهة المعنى كذلك، وهي ما يعبر عنه عند كثير من أهل الأصول بدلالة الاقتران. ولهذا يقع في بعض النظر التداخل بين هذين الأمرين وبين هذين النظرين. أما الاستدلال بالقرائن على معنى القرينة التي هي صلة من الدليل، لا تكون دليلا تاما ولكنها تكون متممة لدلالة دليل أو مفسرة له، فهذا النوع هو المقصود بمثل قول الأصوليين الاستدلال بالقرائن. وكذلك إذا قالوا الترجيح بالقرائن، فإن القرائن هذه التي تقال في باب الأدلة تنفك من هذا الوجع عن القرائن التي تستعمل في الوقائع القضائية، فإنه في باب الوقائع القضائية تستعمل القرائن وإن كانت لا توجب الإثبات، ولكنها مما يستصحبه النظر في القضاء. ولكن ما يقوله علماء الأصول في باب القرائن في باب الأدلة يراد به صلة من دليل، صلة من دليل لا تكون دليلا بذاتها ولكنها تكون متصلة بدليل آخر على وجه من المناسبة بينها وبين ما اتصلت به. فإذن القرائن التي تعتبر في النظر والاستدلال، على الخلاف بين العلماء في هذا الاعتبار والاستدلال، لا تكون أجنبية عن الدليل، وإنما هي صلة من دليل ولكنها ليست دليلا تاما. هذه الصلة من الدليل تتصل بدليل آخر على وجه من المناسبة، إلا إذا لم تكن هنالك مناسبة لا يصح أن تسمى قرينة في هذا المحل، لأنها إنما سميت قرينة باعتبار أنها قابلة لهذا الاتصال بهذه المناسبة الدلالية، سواء كان ذلك في باب دلالات الألفاظ أو في باب أصول الأدلة نفسها. وهذه الدرجة من المعنى هو المقصود بالاستدلال بالقرائن. وأما استعمال هذه الدرجة في باب الترجيح فهذا باب آخر وهو أوسع، استعمال القرائن في باب الترجيح باب واسع وهو أكثر شهرة واستعمالا عند الفقهاء رحمهم الله. وأمر الترجيح أهون من أمر الاستدلال، لأنه في باب الترجيح، فإن قيل فما وجه كونه أهون من ذلك، فإنه يجاب عن هذا السؤال على تقديره بأنه في باب الترجيح يكون الدليل قد تم ولكن تقابل معه دليل آخر، فلم تستعمل القرينة هنا لتتميم الدليل، وإنما استعملت للتقديم بين الأدلة في نظر ذاك المجتهد أو في نظر المجتهد. وأما إذا قيل إنها في مقام الاستدلال فإنها صلة تتمم الدليل، وهذا هو جوهر الفرق بين استعمال القرائن في باب الاستدلال واستعمالها في باب الترجيح. فإنها في باب الاستدلال تكون متممة لدلالة الدليل، وفي باب الترجيح تكون على درجة مختلفة، تكون على درجة مختلفة. وهذا الاختلاف من جهة كونها ترد على أدلة هي في ذاتها المجردة تكون أدلة تامة، ولولا هذا التقابل بين الأدلة لقام أحد الدليلين بالحكم، وإنما تأخر قيامه بالحكم على البت ابتداء لوجود الدليل المقابل له، فاحتيج إلى الترجيح بين الأدلة. ولهذا لو قدر عدم المتقابلين في باب الترجيح لقام الحكم، لأن الدليل في ذاته كان تاما ولم يكن بحاجة إلى قرينة تتممه، فصارت القرينة في باب الترجيح تفاضل بين الأدلة التامة في أصلها. ويقصد بالتمام هنا التمام الذي يقدر به الصحة، وليس التمام على معنى الكمال، وإنما يجزئ أن يكون دليلا على اختلاف الأدلة ودرجاتها ورتبها في إفادة القطع والظن ودرجات القطع ودرجات الظن. وإذا كان ذلك بينا، وهو أن القرائن في هذا الباب تستعمل متممة للدليل، فهذا هو الجوهر المقصود. وإلا فثمة قرائن في باب الأدلة تكون مؤكدة للدليل، فإذا صارت مؤكدة للدليل فهذه قرائن ماضية في الاعتبار عند العلماء، وتؤول في تمامها وفي نتيجتها إلى أنها مؤثرة في الترجيح وليست مؤسسة في باب الدليل. وإنما القرائن التي جرى فيها خلاف ونفاها كثير من أهل العلم من الحنفية وكثير من المالكية والكثير والأكثر من الشافعية هي هذا النوع من القرائن. ومسألة القرائن الأصولية أو القرائن التي تقال في علم أصول الفقه مبحث متشعب، ويقع فيه تداخل كثير، يقع فيه تداخل كثير، ولكن هذا هو المحل المقصود بالنظر الأول في الأصول. وإذا تبين ذلك فإن هذه القرائن التي تكون متممة أو تكون صلة بين دليل ودليل، هذه القرائن فإنها إما تكون متممة لدليل أو أن تكون صلة بين الدليلين، فإذا كانت بين الدليلين فهي المرجحة، وإذا كانت متممة لدليل فهي قرائن الاستدلال. وقرائن الاستدلال في جملتها خلاف من جهة الاحتجاج بها، وأطلق كثير من أهل الأصول على بعض المذاهب أنهم لا يحتجون بها، ولكن إذا صبرت ما يقوله علماء الأصول وجدت أن جميع المذاهب لا ينفكون عن الاحتجاج بما هو من هذه القرائن المتممة، لأن الأدلة في الشريعة، وهذا من كمال الشريعة، لأن الأدلة في الشريعة تقع على وجهين، فإما أن يكون الدليل من النصوص الصريحة البينة فهذا لا يستدعي القرائن ولكن الأحكام تكون فيه بينة، وهي الأدلة من الكتاب وبين السنة المأثورة والمحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم والبينة في دلالتها كذلك. فإذا كان الدليل جهتاه فإذا كان الدليل في جهتيه بينا، أي في جهة الثبوت وفي جهة الدلالة، فإن هذا الدليل في الجملة لا يستدعي القرائن. وإذا دخلت عليه هذه القرائن التي سميت بالصلة فإنها تكون في هذه الحال قرائن مؤكدة، فإنها تكون في هذه الحال قرائن مؤكدة وليست متممة، فإنها دائرة بين هذين النوعين. فإذا دخلت على أصول الأدلة وبين الأدلة من جهة الثبوت والدلالة فإنها تكون معه مؤكدة ولا تكون معه متممة، أي متممة لثبوت الدليل. وهذا مما لم يبحث في الأصل، والعمل عند الفقهاء قاطبة جار على الاعتبار بمثله، جار على الاعتبار بمثله، ولكنه مما لم يتوسعوا في القول فيه لأنه في باب التأكيد. النوع الثاني من الأدلة أن تكون أدلة ليست على هذه الدرجة، إما في باب الثبوت كبعض الرواية، أو في باب الدلالة كاختلاف الدلالات في فهم الكتاب والحديث الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأدلة إذا تضافرت قوي الاعتبار والاستدلال على هذا الحكم، ولكن بعض الأدلة لا يكون على الاعتبار ولا يكون على المنافات. هذا الباب تكون فيه الأدلة وهي كثيرة، وعن هذا فرع الأدلة التي سميت بالأدلة المتفرعة عن الكتاب والسنة، أو ما سماه البعض بالأدلة المختلف فيها. فهذه الألوان والأنواع من الأدلة إما أن تقع في أعيان المسائل على الاعتبار، وإما أن تقع على المنافات. فما كان على الاعتبار فهو تعدد في الدليل، كأن تقول إن هذه المسألة جاء فيها هذا الخبر من خبر الأحاد، وجاء فيها آثار عن الصحابة، وجاء فيها استصحاب، وجاء فيها وهلم جرة، فتكون هذا من توارد الأدلة الثانية، من النوع الثاني من توارد الأدلة. وهنا إذا جاء التوارد في هذا النوع من الأدلة ما كان على باب التأكيد كما كان في الباب الأول. وإما أن تكون هذه الأدلة التي هي الأدلة المتفرعة عن الكتاب والسنة من جهة البيان، أو إذا كان ذلك في باب المشترك في باب الدلالات ولو كان من دليل القرآني أو بين السنة المحفوظة، وإما أن يكون ليس واردا على هذا المحل، أي أنه لا أثر له في الحكم، فليس كل آية من القرآن كما يعلم ضرورة تكون مؤثرة في كل مسألة بعينها. فإذا كان الدليل على هذه الصفة إما لجهة ثبوته وإما لجهة دلالته لا يكون واردا، فإن هذا أيضا لا لبس فيه، وإنما الذي بقي في هذه الدرجة هو النوع الثالث. والنوع الثالث هو الذي يمكن أن يسمى هنا بالقرائن، وهي إذا كانت المسألة عليها دليل من هذه الأدلة المتبرعة، أو عليها دليل معتبر من دليل الكتاب ولكنه متنازع في دلالته، وكذلك من بين السنة، فشاب الدليل أثر إما في الثبوت وإما في الدلالة، ثم صدقه أدلة من رتبته، ثم جاء بعد ذلك في التصديق والتتميم ما يكون صلة من دليل لا يستتم رابعا مع هذه الأدلة، لا يستتم تاليا مع هذه الأدلة وليس غريبا عنها، فلا يصح أن تسمي هذه الصلة بأنها دليل رابع على هذه المسألة، ولكنها ليست غريبة عنها. لما؟ لأنها صلة من دليل، لأنها صلة من دليل، كوجه من قياس ضعيف لو انفرد لما كان دليلا. ولهذا الأظهر أن هذه الصلة تكون شائعة إما في باب الأدلة وإما في باب الدلالات، ولهذا هي واسعة. وأول ما يقع عليه النظر في الاستنباط هو جمع الأدلة التي إذا انفرد أحدها، أو إذا قدر أن أحدها يكون منفردا، فإنه يعتبر بالحكم. جمع الأدلة على المسألة التي إذا قدر أن أحدها يكون منفردا ثبت به الحكم، وهذه الأدلة شائعة في الشريعة. وإنما يقال جمع الأدلة لأنه في عامة مسائل الشريعة لا تكون موقوفة على دليل واحد، وخاصة في باب الأمر والنهي، بخلاف باب الخبر، فإنه قد يأتي في باب الخبر كبعض الأخبار عن آخر الزمان أو نحو ذلك، أو بعض أخبار الفتن، ما يكون خبرا على دليل أو رواية واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم حكم هذا الخبر إلا من جهة هذا الدليل، لأنه لا يقبل، يعني باب الخبر لا يقبل الاستنباط كما تعلم. أما إذا جئت إلى باب الأمر والنهي وهو مدار النظر في أصول الفقه، فإن هذا واسع، وعليه فإنه ما من مسألة من مسائل فروع الشريعة إلا ويمكن الاستدلال عليها بعدد من الأدلة. وهذا هو الذي درج عليه الفقهاء رحمهم الله إذا استطالوا النظر في مسائل الفقه وتوسعوا في ذلك، وهذا منتظم عندهم ومضطرد عندهم في الجملة. واقتصار بعضهم على بعض الأدلة على بعض المسائل على باب الاختصار، ولا شك أن هذه الأدلة التي ترد على هذه المسائل تكون درجات وليست درجة واحدة. ثم يأتي في بعض المسائل ما يكون من باب الصلة، وهي هذه التي تسمى بالقرائن، وهي منتزعة تارة من باب الأدلة كبعض الأقيسة أو نحو ذلك، وتارة منتزعة من باب الدلالات، وهي بهذا المفهوم يعني الدلالة أو الاستدلال بالقرائن بهذه الطريقة مستعملة في جميع المذاهب، مستعملة في جميع المذاهب، وإن كان من حيث الإطلاق لأحكامها فيها خلاف بين أهل الأصول. ولهذا المصنف رحمه الله يقول بأنه لا يجوز ذلك عند أكثر الأصحاب من المالكية، وبعض المالكية يخالف في هذه الكثرة في مذهبهم، فهي مسألة خلافية. ولكن لك أن تقول إنه من جهة الجملة، فإنه في الجملة الحنابلة أكثر من غيرهم استعمالا لهذا النوع من الأدلة، وكذلك في مذهب الإمام مالك، ثم أقصر ذلك في مذهب الإمام الشافعي، وفيه طريقة الأحناف تنوع في ذلك. وهنالك مسألة تذكر وتسمى بدلالة الاقتران، وهي تشترك لفظا كما ترى من جهة أصل الاشتقاق، وتشترك من جهة أخرى من بعض المعاني. فبعضهم يقول إن دلالة الاقتران هي الدلالة اللفظية، فإذا قصروها على الدلالة اللفظية بان امتيازها عن هذه المادة الأولى، وهي ما يسمى بالاستدلال بالقرائن. ولكن بعضهم يجعل دلالة الاقتران مضطردة بين الأدلة، فإذا طردها بين الأدلة، وهذه طريقة كثير من علماء المالكية وغيرهم، إذا طردوها بين الأدلة توسع النظر فيما يسمى بدلالة الاقتران، وصارت تشترك تارة مع الأولى في بعض محلها، ولكنهما مسألتان لهما امتيازهما من حيث الأصل في كلام أهل الأصول. والمصنف يقول: وقال أبو محمد بن نصر، ويعني به القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله، ولكنه سماه باسمه في هذا السياق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والنتيجة في هذه المسألة أن هذه القرائن لا يستغني عنها فقيه، ولكن البحث فيها يكون رفيعا إذا كانت متممة، فأما إذا جاءت القرائن مؤكدة فإن شأنها أوسع، وأخص ما يستعمل فيها هو في تتميم الإثبات أو في تتميم الدلالة، ولهذا تقع القرائن مثبتة وتقع القرائن تارة مفسرة. هذه القرائن التي يستدل بها تارة تقع مثبتة، وهذا يستعمل في تتميم الإثبات، وتارة تقع مفسرة، وهذا يستعمل في تتميم الدلالة، فإن القرائن إنما يستدل بها لهذا التتميم، فهي إما أن ترد وتستدعى لتتميم الإثبات أو تستدعى لتتميم ماذا؟ الدلالة. فإذا وردت على أو هذا استعملت، فإذا وردت على هذا أو على هذا استعملت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حكم استصحاب الحال. قد ذكرنا أن أدلة الشرع على ثلاثة أضرب: أصل ومعقول أصل واستصحاب حال. وقد مر الكلام في الأصل ومعقول الأصل، والكلام هاهنا على استصحاب الحال، وهو على ضربين: أحدهما استصحاب حال العقل، وذلك إذا ادعى في المسألة أحد الخصمين حكما شرعيا وادعى الآخر البقاء على حكم العقل، وذلك مثل أن يسأل المالكي عن وجوب الوتر فيقول: الأصل براءة الذمة وطريق اشتغالها الشرع، فمن ادعى شرعا يوجب ذلك فعليه الدليل، وهذه طريقة صحيحة من الاستدلال. والثاني استصحاب حال الإجماع، وذلك مثل استدلال داود. نعم. على نعم. قال المصنف: باب حكم استصحاب الحال. الاستصحاب يذكر في باب الأدلة، والتعبير المتقدم عنه كانوا يقولون بهذا الوصف بهذه الإضافة، استصحاب الحال، وهذا الاصطلاح ظهر في المئة الرابعة واستعمله كبار علماء المذاهب من الأحناف والمالكية وغيرهم، واستعمله ابن القصار رحمه الله المالكي في كتبه، وعلماء المئة الرابعة درج عندهم هذا الاستعمال وصار مألوفا معروفا، وإلا فإنه من حيث السلف الأول لم يكن هذا الاصطلاح بهذه الإضافة مشتهرا عندهم، ولكنه اشتهر بعد ذلك في المئة الرابعة وما بعدها. وهذا الاستصحاب المقول في أصول الفقه بعضهم يقصره وبعضهم يوسعه، وأوسعهم توسعة للكلام فيه من يقول بأن الاستصحاب هو ما يقتضيه أمر وجودي أو عدمي في الدليل الشرعي أو الدليل العقلي، وهذه طريقة بعض العلماء كالزركشي من الشافعية وغيرهم، يجعلون الاستصحاب هو مضطرد في باب العقل أو في باب الشرع، أي في بأثر من دليل العقل أو بأثر من دليل الشرع وجوديا كان أو عدميا، فإذا كان عدميا فهو استصحاب النفي، وإذا كان وجوديا فهو استصحاب الإثبات، سواء نشأ عن دليل من العقل أو دليل من الشرع. وهذه الطريقة التي سلكها الزركشي وأمثاله أرادوا بذلك جمع الكلام في كل أنواع الاستصحاب، مع أن بعض هذه الأنواع عند الفقهاء مهجور، لأنه من كلام النظار على الطرق الكلامية المحضة، ويصلونه بمسائل من أصول مسائل علم الكلام ككلام كثير من متقدمة المتكلمين في ذلك. وإنما الاستصحاب الذي يتكلم عنه الفقهاء وكذلك فقهاء وأهل الأصول إنما يراد به الاستصحاب المبني على دليل الشرع، وإنما يقال ذلك لأن البراءة الأصلية من جهة براءة الذمة ومن جهة الإباحة، أي براءة الذمة من التكليف في حق الله أو براءة الذمة من الحقوق في حقوق العباد، أو من جهة استصحاب أصل الإباحة فيما هو على أصل الإباحة، كل ذلك معرف عند السلف بحكم الشريعة، كل ذلك معرف عند السلف بحكم الشريعة وليس بحكم العقل، وإن كان العقل يصدق ذلك ويعرفه، فإن العقل إذا صدقه وعرفه لم يكن هو الموجب له ضرورة، لأن العقل لا يضطرد، أو لأن العقل لا تضطرد معرفته ولا يضطرد تصديقه من جهة أحد الناظرين باقتضائه، ولهذا إنما يعتبر من أحكامه ما يكون كليا. وأما هذه المفصلات فإن هذا مما قد يضطرب فيه نظر الناظرين من جهة دليل العقل، ولهذا لم يكن حاكما، وإنما الحاكم هو الشريعة. وسبق في المجالس التي سلفت أن الإباحة هي من أحكام الشريعة وليست من أحكامه، أي من أحكام العقل. المقصود في هذا أن الاستصحاب هنا يكون بأثر دليل الشرع، ثم هو وجهان، إما إثبات وإما نفي. فإن كان إثباتا فالمقصود به عند الجمهور من أهل الأصول أن يدل الدليل من دليل الشريعة على حكم، فيقال إن هذا الحكم لا يزال باقيا معمولا به ولا يزال ساريا من جهة أثره على المكلف إلى أن يأتي ما يدل على النقل عنه. ولهذا نبه أبو حامد رحمه الله إلى أن الاستصحاب ليس هو عدم الدليل، وإنما قال هو العمل بدليل قائم إلى أن يعلم أنه لا يوجد دليل قد رفعه، ثم قيد كلامه رحمه الله لعلمه بأن العلم بالعدم يكاد أن ينغلق في أكثر المسائل من مسائل الفروع، فقال أو يغلب على الظن أن الدليل الناقل لم يقع، أو يغلب على الظن أن الدليل الناقل لم يقع، فإذا هو حكم بدليل وليس حكم بمحض العدم، وليس حكما، هو حكم بدليل وليس حكما بمحض عدم الدليل. ولهذا يتوهم أن الاستصحاب تارة هو عدم الدليل، والأمر ليس كذلك، وإنما هو العمل بما قضى به الدليل الأول، سواء قدر الدليل الأول كليا أو قدر الدليل الأول جزئيا. ولهذا صار من الأدلة على الاستصحاب ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عباد بن تميم عن عمه وحديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فهذا يجعلونه من دليل الاعتبار بالاستصحاب، من دليل الاعتبار بالاستصحاب، لأن الطهارة الأولى ثبتت بحكم الشريعة فلا ينتقل عن ذلك إلا بسبب أوجبت الشريعة الاعتبار به، والشريعة لم توجب الاعتبار بمثل الشك، والشريعة لم توجب الاعتبار بمثل هذا الشك بل جعلته متروكا ومطروحا، فعلم بذلك أن الشريعة تمضي هذا الاستصحاب، ولكنه استصحاب لدليل قائم من جهة أصله، هذا وجهه، وهو ما يعرف باستصحاب الدليل الأول سواء كان كليا أو كان الدليل جزئيا إلى أن يثبت ما ينقل عن هذا الدليل، ثم هذا الدليل النافل لهم فيه كلام، هل يلزم أن يكون بقوة الأول من جهة القطع والظن أو لا يلزم ذلك إلى آخره، هذه بحوث فيها تفصيل، لكن المقصود في هذا المجلس هو التصور الكلي أو الأصلي لهذه المسألة وقاعدتها. الذي هذا النوع من الاستصحاب والاستصحاب للدليل الأول ولحكمه هذا، ويدخل في ذلك استصحاب العموم، ويدخل في ذلك استصحاب كليات الأحكام، ويدخل في ذلك استصحاب الجزئيات، هو مضطرد، الجماهير يعملون به، الجماهير يعملون به، وبعض العلماء لا يعمل به، وهذا هو المنسوب للأحناف، وفي نسبته للأحناف نظر والله أعلم، لأن قدرا من هذا الاستصحاب الثابت لا يكاد أن يخالف فيه أحد، لا يكاد أن يخالف فيه أحد، وهو ما يتطابق، وهو ما يتطابق فيه الثاني مع الأول، فما يتطابق فيه الثاني مع الأول هذا لا أحد ينازع فيه، ولكن يمكن أن يقال إن هذا مما لا يسمى استصحابا في محل الخلاف، أي في محل النزاع في المسألة الأصولية، وإلا هو من جهة التصور هو وجه من الاستصحاب، لكن هذا مما لا يختلف عليه. أما إذا قيد الاستصحاب بأنه الاستصحاب في مورد دخله الاحتمال، إذا قيد الاستصحاب وهو استصحاب الإثبات أن الثاني دخل عليه وجه من الاحتمال من جهة لحوقه بالأول، فهذا فيه تصور من جهة المخالفة، فيه تصور من جهة المخالفة، وهذا الذي ذهب أكثر الحنفية المتأخرين إلى عدم الاعتداد به، وهو أن يكون الثاني دخله احتمال من جهة عدم اتصاله بالأول، فهنا هل يصح الاستصحاب أو لا يصح الاستصحاب، ما قام مانع، إذا قام مانع يمنع من لحوقه بالأول فهذا مما لا يختلف في تركه، وأنه لا يكون الاستصحاب هنا حجة. وأما إذا كان على الاتصال التام كوصف بعضهم لاستصحاب العموم في جميع أفراده فهذا استصحاب قائم منتظم بحسب كلامهم في هذه الدرجات وما هو يعمل به، فيتحصل أن الاستصحاب الذي دخله الخلاف بين أهل الأصول وصار للأحناف فيه كلام معروف هو إذا كان الثاني تحرك إليه شيء من الاحتمال لا يقوى على رفعه عن الأول، لأنه أحيانا يطلق الاستصحاب حجة أو ليس بحجة، قال الأحناف بأنه حجة للنفي وليس حجة للإثبات، وقال الجمهور بأنه حجة فيهما، لكن قبل هذا لا بد من تحرير المذهب، وأهم من تحرير المذاهب هو تحرير المقصود بالمحل والمقصود بهذا الاسم، فإن الاستصحاب إذا وقع على سبيل الاتصال المؤكد فهذا سواء سمي استصحابا أو لم يسمى فهذا معمول به عند الكافة من أهل العلم في باب الإثبات ولا يتركه أحد، ومن هنا يرجح على استصحاب النفي، ومن هنا يرجح على استصحاب النفي، لأن بعض الناظرين في الأصول يقول بأن استصحاب النفي أقوى لأنه أجمع عليه عند المذاهب الأربعة بخلاف استصحاب الإثبات فإنه محل خلاف، والأحناف لا يقولون بذلك. وسيأتي أن الأحناف ليسوا على هذا الإطلاق الذي يقال، وإنما هذا هو المشهور عند أكثر المتأخرين من الحنفية. ولكن حتى عند متأخر الحنفية أو غيرهم هذا المتصل على اللزوم هذا لا خلاف فيه، سواء سميته استصحابا أم لم تسمه. وكذلك ما علم فيه الانقطاع بين الثاني والأول، فهذا لا أحد يمضي الاستصحاب فيه، حتى أكثر الفقهاء إمضاء للاستصحاب لا يمضون الاستصحاب مع العلم بالانقطاع أو مع ظهور الانقطاع أو مع ظهور الانقطاع. فبقي محل النظر في هذا الاستصحاب إنما هو إذا دخل على الثاني قدر من الاحتمال لا يقطعه من جهة تفرده، يعني هذا القدر لا يقطعه عن الأول، فهل يستدعى له حكم الأول إذا لم يوجد له حكم؟ هذا هو محل النظر. ومن هنا قال من قال بأن الاستصحاب هو آخر الأدلة من جهة النظر، قالوا إن الاستصحاب هو آخر الأدلة التي ينظرها المجتهد، لأنه نظر في محل له تعلق بالثابت الأول ثبوتا صحيحا، يعني ثبوت الأول، ولكنه في الثاني شابه قدر من الاحتمال. فلما لم يوجد إلا هو، أي هذا الاستصحاب، عمل به لأن هذا الاحتمال لما لم يتبين صار الترجيح والغلبة على أن الحكم لا يزال باقيا لعدم وجود ما ينافيه. ومن هنا يقولون بأن الاستصحاب هو آخر الأدلة في النظر، مع أن هذه الجملة فيما يظهر ليست كذلك، لأن الاستصحاب هو مبتدأ الأدلة ومنتهاها، فإنه يبتدأ به لمعرفة الأصل حتى يعلم الصارف عنه، لأنه ليس كل ما أمكن أن يسمى دليلا يصح أن يكون صارفا عن أصل بحسب قوة الأصول ومقابلها من الأدلة. ولهذا كلما قوي الأصل لا بد أن يكون للانتقال عنه قدر يلائمه من القوة، ولا يكون ذلك بالطرق أو ببعض أوجه الاستدلال التي تكون ضعيفة، وإن كانت لو تجردت عن مقابلة هذا الأصل لأمكن الاعتبار بمثلها، وإنما هي ضعيفة ضعفا نسبيا، ولكنها من جهة الأصل أدلة مصححة. مثلا لا يرفع حكم الأصل قياس شبه، لكن يرفع حكم الأصل استفاضة عن الصحابة، هذه صور تبين المقصود بهذه المسألة، مع أن قياس الشبه عند من يستعمله يجعله من حيث الأصل قياسا صحيحا، لكن فرق أن يرد قياس الأصل على أصل بين ليرفعه أو ليخصص منه، وبين أن يرد استفاضة من عمل الصحابة على أصل فيدل هذا على الاستثناء، هذا فيما يتعلق بما يسمى باستصحاب الإثبات. وأما استصحاب النفي وهو البراءة الأصلية في تسمية بعضهم، أو يقولون الاستصحاب العقلي، مع أن الاستصحاب العقلي عند قدماء المتكلمين يقصدون به معنى أبعد من ذلك، ويراد بالنفي هنا أن المحل يبقى على نفي الحكم المختص الناقل له عن كليه، فيقولون الأصل براءة الذمة من الحقوق، الأصل براءة الذمة من التكليف، وعليه فيبقى المكلف غير مكلف، إلى أن يأتي ما يدل على كونه مكلفا بهذا الفعل. هذا ما يسمى باستصحاب النفي، والأحناف يقولون به من المتقدمين والمتأخرين، ولكنه عند التحقيق ليس أرجح مطلقا من استصحاب الإثبات، بل تارة يكون أرجح من بعض أوجه الاستصحاب في الإثبات، وتارة بعض أوجه الاستصحاب في الإثبات تكون أرجح، لأن هذه البراءة الأصلية أو لأن النفي الأول في كثير من أبوابه اختلاف، كالاختلاف في الأعيان ما هو أصلها، هل هو على الإباحة أو ليس على ذلك. ولهذا صار أكثر المالكية كما ذكره المصنف وكثير من الحنابلة وبعض الشافعية وطائفة من الحنفية يقولون مثل ذلك. وأما إذا أريد رسم المذاهب على الإجمال في باب الاستصحاب فإن الأحناف من جهة المتأخرين عامتهم يقولون، وهذا هو الذي شاع في كتب الحنفية، بأنه يستعمل في باب النفي ولا يستعمل في باب الإثبات، يستعمل في باب النفي أو ما يسمونه الدفع ولا يستعمل في باب الإثبات. ولكن المتقدمين من الأحناف، وهذا قرره بعض علماء الحنفية وغيرهم، قرروا بأن متقدم الأحناف كانوا يستعملونه في باب الإثبات، وعلماء المالكية مختلفون في ذلك، والمصنف أشار إلى هذا الخلاف في مذهب الإمام مالك وبين أصحاب الإمام مالك. والحنابلة من أكثر المذاهب استعمالا للاستصحاب، الحنابلة من أكثر المذاهب استعمالا، بل يكاد أن يكون الحنابلة هم أكثر المذاهب الأربعة استعمالا للاستصحاب بوجهيه، وبخاصة استصحاب الإثبات، باعتبار أن الإثبات هنا بني على الدليل الشرعي المتبين، ومن هنا يترجح من وجه على استصحاب النفي، ومن هنا يترجح من وجه على استصحاب النفي. أما الشافعية ففي مذهبهم خلاف، ونسب للشافعي أنه لا يقول به، نسب للشافعي أنه لا يقول به. لكن في كتاب الأم وفي الرسالة بعض الفروع التي رتبها الشافعي على الاستصحاب، فصار بعض الشافعية يقول إن الشافعية يقول به، ثم يذكرون هذه الفروع التي قالها الشافعي في رسالته أو في الأم. ففي مذهب الشافعي خلاف مشهور بين أصحابه. وتوسع بعض العلماء من الشافعية وغيرهم فعدوا الاستصحاب سبعا، أي سبعا من الصور. وبعض هذه الأوجه من الاستصحاب إما أنه استصحاب مجمع عليه أو أنه استصحاب متروك عند الكافة من أهل العلم، وأما جوهره فهو ما سبق الإشارة له. نعم. قال رحمه الله تعالى: والثاني استصحاب حال الإجماع، وذلك مثل استدلال داود على أن أم الولد يجوز بيعها لأن قد أجمعنا على جواز بيعها قبل الحمل، فمن ادعى المنع من ذلك بعد الحمل فعليه الدليل. وهذا غير صحيح من الاستدلال، لأن الإجماع لا يتناول موضع الخلاف، وإنما يتناول موضع الاتفاق وما كان حجة، فلا يصح الاحتجاج به في الموضع الذي لا يوجد فيه كألفاظ صاحب الشرع إذا تناولت موضعا خاصا لم يجز الاحتجاج بها في الموضع الذي لا تتناوله. هذا النوع الثاني من الاستصحاب، وهو ما يعرف باستصحاب الإجماع في مورد الخلاف. المصنف يقول الثاني استصحاب حال الإجماع، والمقصود استصحاب الإجماع في مورد الخلاف، طبعا في مورد الخلاف الذي له وجه من الاتصال به. وأما إذا كان الخلاف على مسألة أجنبية عن الأولى فلا شك أن هذا مما لم يسترب فيه أحد من الفقهاء أنه لا يقع به استصحاب، وإنما أرادوا بذلك إذا كانت المسألة الثانية لها وجه من الشبه البين من جهة التصور بالمسألة الأولى، فإذا اشتركتا في وجه بالغ وظاهر من التصور فهل يشتركان في الحكم كما اشتركا بدرجة ظاهرة من التصور أو لا يشتركان؟ الأولى مجمع عليها، فهل يجر حكم الإجماع إلى مورد الخلاف لظهور الشبه من جهة التصور لا من جهة العلل، لا من جهة العلل، لأنه إذا عاد إلى باب العلل عاد إلى دليل، إذا عاد إلى باب العلل عاد إلى دليل ماذا؟ إلى دليل القياس، لكن هذا ليس في باب التعليل. ولهذا يجرون الاستصحاب عند من يستعمله هنا يجرونه على مسائل هي من التعبد المحض. ومن هنا تعلم أن الجماهير يقولون بالقياس، ولكنهم في هذا النوع من الاستصحاب وهو استصحاب الإجماع في مورد الخلاف جماهيرهم وعامتهم لا يقولون به، وهو المشهور في المذاهب الثلاثة، وهو المحقق أيضا عند محقق الشافعية، ولهذا دفعه أبو حامد رحمه الله وأبطله إبطالا وجيها في كتبه. وإن كان بعض الشافعية يقول بأن الإمام الشافعي قد استعمله، فهذا مما اختلف فيه على الشافعي، ولكن الراجح أنه ليس بحجة، وهو استصحاب الإجماع في مورد الخلاف، وهذا هو الذي عليه الجماهير من أهل الأصول، وإن كانوا في الفقه يتجوزون في التطبيق، فتجد أنه يدرج في بعض الفروع في مقام الانتصار للمذاهب. ولعل من أظهر الدليل أو الحجة في ترك استعماله في الاستدلال أن المسألة المختلفة فيها قد أجمع على أنها مسألة خلافية، وردها إلى الأولى لا بد أن يكون بموجب وصف جامع وعلة جامعة، وأما الاشتراك في الصورة أو في التصور فإنه لا يوجب الاشتراك في الحكم، فإنه لا يوجب الاشتراك في الحكم، ولهذا مسائل. ولذلك مثلا أبطل بعض العلماء المس على الجوربين إذا كان مشققين أو مخرقين، وهذا له أسباب، لكن الشاهد الذي يلائم مسألة استصحاب الإجماع في مورد الخلاف أن بعضهم يستدل ذلك فيقول بأن فرض ما ظهر الغسل، وبأن فرض ما استتر هو المسح. قالوا فلما كان هذا صار ظاهرا في محل الممسوح فإنه يعطى نفس الحكم الأول وهو وجوب الغسل، وعلى هذا لا يصح المسح. فهذا من باب استصحاب الإجماع في مورد الخلاف. وللإمام ابن تيمية كلام أيضا في هذه المسألة، وهي مسألة مشهورة، لكن اختصارا الجماهير لا يقولون بها، لأن حكم المختلف فيه ليس كحكم المجمع عليه كما يقوله الشيخ أبو حامد رحمه الله، وهو كذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت ذلك فليس في العقل حظر ولا إباحة، وإنما ثبتت الإباحة والتحريم بالشرع، والباري تعالى يحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء، هذا قول جمهور أصحابنا. هذه المسألة مسألة أصولية من جهة، ولكنها متصلة بالأصول الكلامية وتارة بالأصول العقدية، تارة بالأصول الكلامية من جهة النظر، أو ترد إلى بعض الأصول العقدية. والذي عليه سلف هذه الأمة أن الإباحة والحظر هي من أحكام الشريعة، وأن العقل لا يعطي حكما بالإباحة أو التحريم، وأن جميع الأحكام التي عليها مدار التكليف مأخوذة من الشريعة، وهي الأحكام الخمسة المعروفة عند الأصوليين بأحكام التكليف، وهي الوجوب والتحريم والكراهة والندب والإباحة. فهذه الأحكام الخمسة كلها مأخوذة من الشريعة، وأكثر ما وقع فيه النزاع هو في باب المباح ثم في باب المحظور، في باب الحظر والإباحة، ولكن في باب الإباحة أكثر، ولكن حصل الخلاف أيضا في باب الحظر. ولم يطرد أحد من أهل القبلة أن الأحكام الخمسة تدور على حكم العقل، وإنما قالوا ذلك في المباح، وهو قول معروف لأوائل المتكلمين، وقالوا ذلك في مسائل من مسائل الحظر، وقالوا ذلك في مسائل من مسائل الحظر، وإن كانوا إذا قالوا ذلك لا يمنعون ورود الشريعة بعد ذلك على الحكم، لا يمنعون ورود الشريعة بعد ذلك على الحكم، ولكن الذي عليه السلف الصالح رحمهم الله وهو المذهب الواجب على المسلم أن هذه الأحكام كلها هي أحكام مأخوذة من الشريعة نفسها. وأخص ما يشتبه على أولئك المتكلمين في المسألة هي مسألة الإباحة، ومسألة الإباحة صريح الكتاب قد قضى بها كما سبق ذكر ذلك في كلام الله سبحانه كقوله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وهذا في عين من الطعوم، وهو شربه عليه الصلاة والسلام العسل عند زينب زوجه عليه الصلاة والسلام، فإنه ترك ذلك اتقاء لبعض الأثر من بعض أزواجه وهي عائشة رضي الله عنها، والحديث معروف في الصحيح وغيره، فنزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وهو عليه الصلاة والسلام لم يحرم على معنى التحريم الشرعي، وقوله لما تحرم المقصود به المعنى اللغوي، ما أحل الله لك المقصود به المعنى الشرعي، أما الأول لما تحرم ما أحل الله لك ما حرمه على معنى التحريم الشرعي، وإنما حرمه بمعنى امتنع منه، وهذا تحريم في العربية وهو أصل معنى التحريم في لغة العرب، وإلا فإن رسول الله لا يحرم شيئا مما أحل الله له إلا أن يأمره الله بأن هذا حلال وأن هذا حرام، لأنه إنما يأتيه الوحي ولا ينطق عليه الصلاة والسلام عن الهوى، كما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى. فالمقصود لما تحرم ليس هو التحريم على المعنى الشرعي، وإنما هو الامتناع والترك. ومثله في الإباحة، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، إلى غير ذلك. وكذلك حديث عياض بن حمار المجاشعي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، ما أحللت لهم. فالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة على أن الإباحة حكم شرعي. ثم بعض هذه الأصول يجب أن يتقى أثرها، لأنها بعضها يفر على مسائل من مسائل العقائد، ولهذا بعض من يرد على هذه الطريقة قد يزيد في رده فيبعد أثر حكم العقل إلى أن الشريعة يقع فيها الأمر والنهي مقطوعا عن العلة والحكمة والسبب، مقطوعا عن العلة والحكمة والسبب، فيبعد الأثر ويبعد أثر دليل العقل، ويبعد مسألة التعليل في الشريعة أو مسألة السبب أو الحكمة، وهذا متصل بمسائل متقابلة عند أهل الكلام. ولهذا لهذه الطريقة قوم يقولون بها، ولهذه الطريقة قوم يقومون بها، قوم يقولون بها، ولكن الذي عليه السلف هو الأول، وإنما ينبه إلى الثاني، لأن بعض الزيادة في الرد على الطريقة الأولى يقع بها موافقة لمذهب آخر من مذاهب المتكلمين، قابله من بعض الوجوه، فإن بين الطرق الكلامية في أكثر هذه المسائل يقع التقابل بينهم وإن كانوا يشتركون في بعض هذه الأصول. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو بكر الأبهري: الأشياء في الأصل على الحظر. وقال أبو الفرج المالكي: الأشياء في الأصل على الإباحة. والدليل على ما نقوله، هذه مسألة خلافية بين أصحاب مالك كما ذكر المصنف، هل في الأشياء الإباحة أو الحظر أو التوقف، وأبو الوليد ينسب إلى أكثر المالكية أنهم يقولون إنها موقوفة على البحث عن دليل الشريعة، إنها موقوفة على البحث عن دليل الشريعة، هذا ينسبه لجمهور المالكية. وفي كل حال في مذهب المالكية خلاف، وهذا الخلاف قد سرى في المذاهب الأربعة، أي في بقية المذاهب الأربعة. نعم. قال: والدليل على ما نقوله أنه لو كان العقل يوجب إباحة شيء من هذه الأعيان أو حظره لاستحال أن ينقله الشرع عما يقتضيه في العقل، لاستحالة ورود الشرع بما ينافي العقل، كما يستحيل أن يرد بنفي أن الاثنين أكثر من الواحد. نعم، هذا التقرير من المصنف رحمه الله في دفع بعض كلام المعتزلة تقرير رفيع، ولكنه لا يكون شاملا لجميع حق المسألة، ولكنه من هذا الوجه يعتبر تقريرا متصلا حسنا، وهو يدفع به ما قاله بعض المعتزلة في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. من ادعى نفي حكم وجب عليه الدليل كما يجب ذلك على من أثبته، وقال داود: لا دليل على النافي. والدليل على ذلك قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الدليل وجوبه على المثبت، هذا لا خلاف فيه، أن المثبت لحكم لا بد له من دليل عليه، وإنما الخلاف في النافي، هل النافي يلزمه دليل أو لا يلزمه دليل؟ الجمهور يقولون بأن النافي يلزمه الدليل، وهذا هو القول الراجح من جهة الأصول ومن جهة دليل العقل، ومن جهة الأصول الشرعية ومن جهة الأدلة العقلية. وإنما يشار إلى الدليل الأدلة العقلية هنا لأن بعض من انتصر لعدم الوجوب قال إن هذا هو مقتضى دليل العقل، لأن النافي لا دليل عليه، لأن النافي لا دليل عليه. ويذكر أن أبا الوفاء بن عقيل ناظره بعض علماء المالكية في مسألة، فقال له أبو الوفاء ما دليل هذا؟ فقال له بعض المالكية أو أحد علماء المالكية بأن هذا نفي والنافي لا دليل عليه، فقال وما الدليل على أن النافي لا دليل عليه؟ لأن قولك النافي لا دليل عليه جملة ثبوتية، جملة ثبوتية. فالمقصود أن هذه مسألة الجمهور على أن هذا في باب الشريعة من جهة الأحكام، وهذا يختلف عن الأحكام القضائية. في تنزيل الأحكام من جهة القضاء هنالك فرق، مثل مسألة القرائن فرق أمرها بين باب الأدلة وباب الأحكام القضائية، إنما يتكلم هنا عن المسائل من جهة ترتيب أصول أحكام فروع الشريعة. فيقال هنا بأن النافي كذلك عليه دليل، لما؟ لأنه إذا نفى فقد نفى حكما من الأحكام، يقدر ثبوته أو يمكن ثبوته، فلا بد أن يكون بنفيه إذا نفى الوجوب أو نفى غيره، لا بد أن يكون ذلك على دليل. فإن قيل هذا لا يتناهى، قيل الدليل هنا يمكن أن يكون دليلا كليا، يمكن أن يكون دليلا كليا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما سأله كما في الصحيحين وغيرهما لما ذكر له الصلوات الخمس قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. فيكون هذا من الدليل الكلي على أن ما عدا الصلوات الخمس الأصل أنها ليست واجبة حتى يثبت الدليل على وجوبها، حتى يثبت الدليل على وجوبها. فإذا قلت إن الوتر ليس بواجب فإنك هنا استصحبت ذاك الدليل الذي قال فيه النبي لا للأعرابي لما سأله عن فرض الصلاة. فيكون من يقول بأن الوتر يكون واجبا يكون هو الذي عليه الدليل، ولكن هل سلم النافي من الدليل؟ لم يسلم النافي من الدليل، ولكنه استعمل دليلا مجملا أو دليلا كليا يدخل فيه كل ما يقدر مشروعيته أو كل ما ثبتت مشروعيته، ولكنه لم يكن من الصلوات الخمس، فيكون هذا الأصل فيه. فمثل هذه الطريقة تكون مستعملة على هذا الاعتبار. وبعض أهل الأصول من الظاهرية وغيرهم يقولون بأن النافي لا دليل عليه، ولكن هذا لا يصح في الشريعة، هذا لا يصح في الشريعة. وفي باب القضاء تعلم القاعدة المتفق عليها بذلك، وهي من قواعد الشريعة أيضا، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. صفة المجتهد أن يكون عارفا بموضع الأدلة مواضعها من جهة العقل، ويكون عارفا بطريق الإجاب وبطريق المواضعة في اللغة والشرع، ويكون عالما بأصول الديانات وأصول الفقه. والاجتهاد رتبة ثابتة في الشريعة باتفاق أهل العلم، الاجتهاد رتبة ثابتة في الشريعة باتفاق أهل العلم، وأصلها ودليلها في كتاب الله، فإن الله أمر عباده ببذل العلم وببذل النظر في كتابه، وهذا جاء في مثل قول الله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، إلى غير ذلك. وقد استدل الإمام الشافعي في رسالته بجملة من الأدلة المفصلة على ثبوت الاجتهاد في الشريعة كما سبق في شرح الرسالة، ومنه ما جاء في السنة في حديث عمرو بن العاص المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. والصحابة مجمعون على ذلك واستعملوه كما سلف في أمر أمير المؤمنين عمر لما سار إلى الشام وأمضى الاجتهاد بين المهاجرين والأنصار وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وله وقائع مستفيضة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بحسب رتب المسائل، فتارة يجري ذلك بين أحدهم وتارة يكون ذلك بين جملتهم، وهذا بحسب المسائل، فإن المسائل منها المسائل الخاصة ومنها المسائل العامة، والمسائل العامة لا ينبغي لأحد الناس أن يجتهد فيها بقول، وإنما أمرها يوكل إلى الاجتهاد الذي يرتبه ولي أمر المسلمين فيها كالهيئات كهيئة كبار العلماء وأمثالها، فإن هذه من الطرق التي تستعمل لمعرفة المسائل العامة، فإن هذه من الطرق التي تستعمل لمعرفة المسائل العامة، ومثل ما يأتي في المجامع العلمية وكذلك في ما يكون على هذا الاعتبار. المقصود ليس وصف ما يصح وما لا يصح، وإنما المقصود أن المسائل العامة لها جلالها، أن المسائل العامة ولا ينبغي للأحد أن يقول فيها برأي، ولا يكون هذا النظر منتظما على القواعد المرعية والمصالح الشرعية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا هذا الاجتهاد متفق على ثبوته بالشريعة ومضى عليه السلف الأول والعلماء، منهم المجتهد ومنهم دون ذلك، ولهذا أجمعوا أن أهل العلم منهم من يكون على هذه الرتبة من الاجتهاد، ومنهم ما يكون دون ذلك، أي الاجتهاد الواسع والعام. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ما من أحد من الفقهاء الذين صاروا إلى هذه الرتبة وانتصبوا عليها، أي أنها رتبة الفقه والعلم، إلا وعنده قدر من الاجتهاد ولا بد، ولهذا تكلموا فيما يعرف في الأصول بتجزؤ الاجتهاد. وكذلك إذا قيل بالمجتهد المطلق وهو رتبة معروفة فلا يراد به عند أحد من السلف بل ولا من الخلف المحققين أنه يكون قائلا في جميع مسائل الشريعة بلا استثناء، فإن فقهاء الصحابة سكتوا عن بعض المسائل، وقد قال الله لعباده: ولا تقف ما ليس لك به علم، وسكت الإمام أحمد في جملة من المسائل وقال فيها لا أدري، وسكت الإمام مالك في جملة من المسائل، فليس أحد يقدر على أن يبت في جميع مسائل الشريعة وسائر الوقائع التي تتصرف فيها أحوال المكلفين على التناهي التام، هذا لا يكون منصبا لأحد، ولم تأمر به الشريعة ولم يأتي في كتاب الله ما يدل على مشروعيته والأمر به، بل الذي دل عليه الكتاب والسنة هو الاقتصاد في القول في دين الله سبحانه وتعالى، والاقتصاد في القول في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا يقع الاجتهاد ويقع تركه، ولكنه يغلب والأصل فيه الأهلية، والأصل فيه الأهلية كأهلية الخلفاء الراشدين وفقهاء الصحابة ومن بعدهم من فقهاء التابعين، ثم الفقهاء الأربعة وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي، فهؤلاء هم على منصب الاجتهاد الرفيع، هم على منصب الاجتهاد الرفيع، ثم سرى هذا الاجتهاد بعد ذلك في هذه الأمة، ولا ينقطع هذا الأمر من كل وجه، وإن كانت بعض مقاماته أو بعض رتبه تكاد أن تكون اتصلت بأسباب علمية انقطعت في القرون المتأخرة، لكن الإغلاق الكلي لمادته حتى بالترجيح بين أقوال الفقهاء وأقوال المذاهب، فهذا قدر من مقام الاجتهاد أو هو رتبة من رتبه، ولكنه ليس على الرتبة الأولى التي كان عليها أوائل الفقهاء وأوائل السلف من أهل الاجتهاد، ولهذا تكلم من تكلم فيما يعرف بإغلاق باب الاجتهاد، وهذه مسألة مجملة، هذه مسألة مجملة لا يصح فيها الإثبات ولا النفي على الإطلاق. نعم. قال رحمه عفوا بس تنجعك تقرأ وما انقاطعك. هذه الأوصاف التي ذكر الأصوليون يذكرون في الجملة في أواخر كلامهم في أصول الفقه المجتهد وصفة المجتهد إلى آخره، وفي الجملة لا يتركون ذلك. الأوصاف التي وصف بها الشيخ أبو الوليد رحمه الله الاجتهاد وصفة المجتهد هي من أجود الأوصاف الأصولية، ولهذا جاءت على قدر واسع من الاستتمام، لأنه أشار إلى الأوصاف الأصلية لثبوت صفة الاجتهاد من العلم بالأدلة من الكتاب والسنة، والعلم بلغة العرب وفقه ذلك، والعلم بموارد الخلاف وموارد النزاع إلى غير ذلك. فهذه الأوصاف التي ذكرها تكاد أن تكون من الأوصاف الجامعة، ولكن ينبه إلى أن الاجتهاد ليس هو محض من الاكتساب، وإنما لا بد أن يكون هنالك ملكة طبيعية من أصل خلق الله سبحانه وتعالى وما وهبه لعبده من جهة ملكة العلم التي ترعى هذا العلم الذي يكتسبه ويتخذه وينظره ويحفظه من علم الكتاب والسنة. ولهذا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس أنواع، أن الناس أنواع في ذلك، لما جاء في حديث أبي موسى وغيره: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فإن العقول أنواع، ولهذا يشار إلى هذه المسألة، وإن كان الأكثر من أهل الأصول لا يشيرون إليها لاستحكام أمرها، وأشار إليها بعضهم حتى إن أبا المعالي الجويني رحمه الله قال بأن المجتهد من صفته أن يكون فقيه النفس، من صفته أن يكون فقيه النفس، وليس الفقه الذي هو الاكتساب المحض. نعم. قال رحمه الله تعالى: صفة المجتهد أن يكون عارفا بموضع الأدلة مواضعها من جهة العقل، ويكون عارفا بطريق الإيجاب وبطريق المواضعة في اللغة والشرع، ويكون عالما بأصول الديانات وأصول الفقه، عالما بأحكام الخطاب من العموم والأوامر والنواهي والمفسر والمجمل والنص والنسخ وحقيقة الإجماع، عالما بأحكام الكتاب والسنة والآثار والأخبار وطرقها والتمييز بين صحيحها وسقيمها، عالما بأقوال الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وبما أجمعوا عليه ومختلفوا فيه، عالما من النحو والعربية ما يفهم به معاني كلام العرب، ويكون مع ذلك مأمونا في دينه موثوقا به في فضله. فإذا كملت له هذه الخصال كان من أهل الاجتهاد، وجاز له أن يفتي، وجاز للعامي والتقليد، وجاز للعامي تقليده بما يفتيه فيه. نعم، هذه الصفات في الجملة جامعة، وهي استقراء من المصنف رحمه الله، وهذه هي رتبة الاجتهاد العالية. وقد يقع الاجتهاد ببعض الأوصاف التي تقصر قصورا نسبيا عن بعض ما ذكره، مثل ما يسمونه المجتهد في المذهب والمجتهد للمذهب، فإن الاجتهاد رتب ودرجات وليس درجة واحدة، ولكن هذا في الجملة أعلى، هذا الذي ذكره المصنف في الجملة هو أعلاه إذا وردت هذه الصفات التي سماها من المكتسبات على محل ملائم لها، على مدرك ملائم لها، فإن الإنسان فيه جوهران ومدركان: العقل والنفس. إذا وردت هذه المكتسبات على محل مناسب فإن ذلك يكون هو الفقه والاعتدال، وأما إذا لم يكن كذلك لم يكن محض الاكتساب موجبا لثبوت صفة الاجتهاد. إذا لم يكن كذلك فإن هذه الصفات ليست جمعا وحسب، بل هي صفات بعضها يقوم على الجمع والمعرفة والإحصاء، وبعضها صفات يقوم على الفقه، وهذا فرق لا بد، أو وصف لا بد من معرفته في باب الاجتهاد في جميع درجاته حتى درجاته المتأخرة، وهو أن الاجتهاد كما هو جمع وإحصاء من جهة صفته بمعرفة وحفظ السنن والآثار وحفظ الكتاب المبين قبل ذلك، والحفظ لأصول الإجماع وأصول الخلاف، هذا كله يجمع ويحفظ، لكنه لا يستقل به مقام الحفظ، بل لا بد أن يكون معه مقام الفقه للكتاب والفقه للسنة والفقه لطرائق أهل العلم ومناهجهم في الاستدلال، ومن ذلك هذا العلم الذي هو علم أصول الفقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أحكام الترجيح. الترجيح في أخبار الآحاد يراد لقوة غلبة الظن بأحد الخبرين عند تعارضهما، والدليل على صحة ذلك إجماع السلف على تقديم بعض أخبار الرواة على أخبار سائرهم ممن يظن به الضبط والحفظ والاهتمام بالحادثة. نعم، المصنف يقول باب أحكام الترجيح، وهو الختام لهذا الكتاب، وهو القول في أحكام الترجيح، وذكر أنها أنواع كما سيأتي، ذكر أنها أنواع كما سيأتي. أحكام الترجيح المسائل على وجهين، إما مسائل يكون حكم الشريعة فيها بينا وهي المجمع عليه، أو ما يكاد أن يكون مجمعا عليه، فهذا لا يدخله باب الترجيح. والنوع الثاني وهي المسائل التي تنازع فيها الفقهاء واختلف فيها الفقهاء، فهذه سائرة على مقام الترجيح، فهذه سائرة على مقام الترجيح، والترجيح هو أصدق الألفاظ فيها، وهو أنها ترجيح وليست صحيحا وخطأ، ليست من باب الصحيح والخطأ، وإنما من باب الراجح والمرجوح، ولا سيما إذا شاع الخلاف واشتهر أو صار من الخلاف المحفوظ المتقدم بحسب المسائل وما يطرأ من القول فيها، فإن بعض المسائل فرعها المتأخرون ولم ينطق بها المتقدمون من فقهاء الصحابة وأهل القرون الثلاثة. فالمقصود أن الترجيح هو وصف لائق بهذا النوع من المسائل التي لم يستتم فيها الإجماع أو أنها اشتهر فيها الخلاف. فإذا كانت المسألة ليست من مسائل الإجماع أو شبهه فهي مسألة ترجيح في فروع الشريعة، فهي مسألة ترجيح، وبعضهم يقسم على الإطلاق فيقول مسائل الإجماع ومسائل الخلاف، لكن في التحقيق أن تعلم أن مسائل الخلاف درجات، وبعض الخلاف يكون من الخلاف المحفوظ المشهور بين الصحابة أو بين الأئمة، فهذا رتبة أعلى، والترجيح فيه هو أكثر مقامات الترجيح اقتصادا، فكلما على الخلاف فينبغي أن يكون الترجيح أكثر اقتصادا، بخلاف الأقوال التي عليها الجماهير فيكون الترجيح بها أو فيها أقوى. وعلى هذا فالترجيح وصف يجب أن يكون مراعى فيه درجة الخلاف، ولهذا لا يتأتى أن يرجح بترجيح يغلق القول المقابل، ويكون القول المقابل هو الذي عليه الأئمة الأربعة مثلا لاختيار ذهب إليه ابن حزم أو نحو ذلك. لهذا الترجيح إذا جاء على هذه الطريقة يعلم فقها أنه ترجيح متكلف، لكن لو وقع عكس ذلك وهو الانتصار لمذهب السواد من الفقهاء خلافا لرأي تفرد به بعض الأحاد من بعض المذاهب، فإن هذا الترجيح يكون لائقا، لأن الجماهير من السلف والخلف لا ينتظمون على الغفلة عن معرفة الأدلة الصحيحة، لا ينتظمون على الغفلة عن معرفة الأدلة الصحيحة، وإن كان القول الذي يقول به الجماهير لا يكون بمجرد كونه قولا لجمهور العلماء أنه حجة، فإنك تعلم أن الحجة إما في الكتاب والسنة أو في الإجماع، وأما قول الجمهور فليس بحجة بذاته، ولكنه يجعل هذا القول على درجة بينة لا يستعجل في تركه إلا ببين، وهذا يكاد أن يكون قليلا إذا تحقق أن هذا هو قول الجمهور من المتقدمين، الجمهور من المتقدمين، ولا سيما إذا اتفق عصرهم واختلف مصرهم، إذا اتفق عصرهم واختلف مصرهم كأئمة تابع التابعين مثلا من طبقة مالك، فإذا رأيت أئمة المدينة كمالك وأمثاله، وأئمة العراق كالثوري وأمثاله، وأئمة الشام كالأوزاعي وأمثاله، وأئمة مصر كالليث بن سعد وأمثاله، فهؤلاء هم كما قال ابن تيمية في بعض كلامه عن هؤلاء الأربعة، قال مالك والأوزاعي والثوري والليث، قال هم أئمة الدنيا في زمانهم، فهؤلاء قد اختلفت أمصارهم كما تعلم من جهة استقرارهم وفتواهم، فتنوع الأمصار يجعل أنهم علموا الرواية، لأنه إذا كان هؤلاء غلبوا على المدينة فقد يكون هذا من الرواية التي نقلها الصحابة واشتهرت في العراق ولم تشتهر عند أهل المدينة أو في بلاد الشام أو نحو ذلك. فإذا كان السواد من السلف من أئمة الفقهاء كالأئمة الأربعة أو كمن سبق ذكرهم من هؤلاء الكبار كابن عيينة والثوري و الإمام مالك وأمثال هؤلاء، واختلفت الأمصار ما بين الأمصار الحجازية ذاك والأمصار الشامية والأمصار العراقية والأمصار المصرية التي عليها مدار العلم والنظر في الجملة في عصر تابع التابعين، فإن هؤلاء إذا ساروا إلى رأي في فروع الشريعة فيكاد أن يكون هذا الرأي هو الصحيح، يكاد أن يكون هذا الرأي هو الصحيح، لكن لا يقطع بكونه حجة ولا يقال إنه حجة، لأن هذا مما لا يعد من الإجماع، لكنه ينبه إليه لئلا يتخطى الباحث والناظر أقوال الجماهير والكبار من أئمة الإسلام دون ترويضا ببعض الوجه من الفهم الذي عرض له أنه فهم. فإن قيل أليس الاعتبار بدليل الكتاب والسنة، قيل هذا لا يكفي فيه أن يجاب بالإثبات في أن الاعتبار بدليل الكتاب والسنة وحسب، بل يقال إن العمل بدليل الكتاب والسنة فرض وأصل من أصول الإيمان، ليس واجبا فقهيا يحتمل القول ويحتمل النظر والتفصيل. العمل بدليل الكتاب والسنة فرض من أصول الإيمان، بل من أعظم أصول الإيمان وأعظم أصول التوحيد وأعظم أصول العلم، وهو واجب على خاصة المسلمين وعامتهم، واجب على العامة وواجب على الناظرين وواجب على المقلدين وواجب على أئمة الاجتهاد. هذه مسألة محكمة في الشريعة أنه يجب على كل مسلم من خاصة المسلمين أو عامتهم أن يقتدي بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن يأخذ بالكتاب والسنة. هذه مسألة لا تحتمل النظر بوجه من الوجوه عن أن تكون مسألة محكمة وأنها من أصول دين المسلمين وأصول الإيمان الواجب وأصول الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لكن بعد ذلك ما هو الذي دل عليه الكتاب والسنة؟ هذا هو السؤال. وإلا أن الواجب هو اتباع الكتاب والسنة، هذا لا يختلف فيه، والله سبحانه وتعالى لا يصح أن يقال أولئك الفقهاء خالفوا الكتاب والسنة إذا كانوا سوادا، هذا يبعد ويندر الوقوع، لأن الله جل وعلا بكتابه يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم، ولا يتواطأ السواد من المتقدمين. أما في القرون المتأخرة بعد القرون الثلاثة الفاضلة فإن العلم شاع وانتشرت الأقوال وتفرعت وكثر القول عند الفقهاء، ولهذا تجد في المذهب الواحد من الأقوال المتنوعة والمختلفة بين أصحابهم ما هو كثير. ولكن توقير أقوال السلف الصالحين رحمهم الله في الجملة، هذا التوقير هذا لا بد أن يعتنى به عناية خاصة لا تقطع مسألة التحقيق، وإلا فقد يظهر في بعض المسائل أن القول الذي قاله بعض السلف أرجح من القول الذي عليه جمهورهم، فهذا يقع في بعض المسائل، والإمام أحمد قال في بعض المسائل بخلاف القول الذي عليه الأكثر كبعض مسائل المناسك ونحو ذلك، وكذلك الإمام مالك قال في بعض المسائل، لكن هذا لم يكن غالبا أو شائعا أو كثيرا في طريقتهم، وهذا هو التحقيق من جهة حسن الاتباع وحسن الاقتداء بهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت ذلك فالترجيح يقع في الأخبار التي تتعارض ولا يمكن الجمع بينهما ولا يعرف المتأخر منها، فيحمل على أنه ناسخ في موضعين، أحدهما الإسناد والثاني المتن. نعم، الترجيح وهو بعد جمع الأدلة يكون الترجيح بين المتقابلات، أي ما يقدر عند المجتهد متقابلا فيرجح بين الأدلة عند النظر فيها. وهذا الترجيح يقول المصنف إنه إما أن يكون في باب الإسناد أي في باب الرواية، هنالك أوجه من الترجيح ذكر بعضها، واستتمام ذلك في علم الحديث، واستتمام ذلك في علم الحديث، ثم يذكر بعد ذلك الترجيح بالمتن. نعم. قال: فأما الترجيح بالإسناد فعلى أوجه: الأول أن يكون أحد الخبرين مرويا في قصة مشهورة متداولة عند أهل النقل، ويكون المعارض له عاريا من ذلك، فيقدم الخبر المروي في قصة مشهورة لأن النفس إلى ثبوته أسكن والظن في صحته أغلب. يعني أن يكون أحد الخبرين أشهر من الآخر، هذا وجه من أوجه الترجيح. ولكن كقاعدة جميع أوجه الترجيح التي يذكرها المصنف ويذكرها غيره إما في باب الإسناد أو في باب المتن وإما في باب الدلالات أو في باب السياق أو في غير ذلك، كل هذه الأوجه من أوجه الترجيح هي أوجه نسبية، ولا يحتاج إلى كثرة قول في إثبات كونها نسبية لأنها هي واردة لمحل نسبي، هي واردة لمحل نسبي، فلا يكون المحل نسبيا ثم ما يرد عليه لا يكون كذلك. ومن هنا جميع أوجه الترجيح المقولة ليس منها وجها واحدا لا يكون كذلك. ومعنى كونها نسبية باختصار مراعاة للوقت حتى يتمكن إن شاء الله من ختم الكتاب قبل صلاة العشاء بإذن الله تعالى، معنى كونها نسبية أي أنها لا تضطرد، فما من وجه يذكر من أوجه الترجيح إلا وهو وجه يدخله التأخر في بعض الموارد، ليس من هذه الأوجه وجها يكون مضطردا على كل تقدير. نعم. قال: والثاني أن يكون راوي أحد الخبرين أضبط وأحفظ وراوي الذي يعارضه دون ذلك، وإن كان جميعا يحتج بحديثهما فيقدم خبر أحفظهما وأتقنهما لأن النفس أسكن إلى روايته وأوثق بحفظه. وهذا في الجملة معروف عند أهل الحديث، وهو أنه إذا اختلف الثقات الذين الأصل قبول رواية الواحد منهم إذا انفرد، فإذا اختلف الثقات فهذا من أضيق المسائل عند أهل الحديث، ويدخل في هذا القول في الإعلال بمثل هذه الطريقة. لكن من طرق الترجيح في اختلاف الرواة الترجيح بالأحفظ والأتقن، لكن هل ذلك يضطرد ولا بد؟ لا يلزم اضطراده، لأنه قد يقابله الكثرة وقد يجتمع مع الكثرة تارة، وقد توجد أوصاف أخرى تؤثر عند المحدثين، وهذا يتسلسل إلى علم العلل وهو أخص علوم الحديث ضيقا وعناية عند متقدمي أهل الحديث. ولكنه من حيث الأصل هذا وصف معتبر، هذا وصف معتبر في الترجيح في الرواية. نعم. قال: والثالث أن يكون رواة أحد الخبرين أكثر من رواة الخبر الآخر فيقدم الخبر الكثير الرواة لأن السهو والغلط أبعد عن الجماعة وأقرب إلى الواحد. نعم، الترجيح بالكثرة أيضا هذا الجمهور يقولون به، والكثرة هنا عند المحدثين إذا تواردت رواية الثقات فكثروا على وجه وتفرد بعضهم بخلافه، فهذا يكون ما يرويه الأكثر أضبط مما تفرد به الواحد، مما قد يسمى شاذا أو معللا، مما يسمى شاذا أو معللا وهو تفرد بعض الثقات. وأما الترجيح بكثرة الأسانيد مطلقا فهذا ليس وجها معتبرا، لأن كثرة الأسانيد لا تعني كثرة الرواية المحفوظة، فإنه قد يكون بعض الأحاديث له كثرة في الأسانيد، فهذه الكثرة لا توجب هذا الوجه الذي أشار له المصنف. وهو على كل حال وجه معتبر وإن كان لا يستقل لا عند المحدثين ولا عند الأصوليين. نعم. قال الرابع: أن يقول راوي أحد الخبرين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر يقول كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقدم خبر من سمع النبي صلى الله عليه وسلم لأن السماع من العالم أقوى من الأخذ بكتابه الوارد. نعم، هذا محل خلاف بين الأصوليين، ومنهم من يقدم الكتاب على السماع، قالوا لأنه حتى إذا قال سمعت قد يهم فيما سمعه بخلاف ما يكتب. فعلى كل حال هذا الوجه فيه تردد عند أهل الأصول. نعم. قال الخامس: أن يكون أحد الخبرين متفقا على رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر مختلفا فيه، فيقدم المتفق عليه لأنه أبعد من الخطأ والسهو. نعم، إذا كان هذا الدليل قد اختلف في رفعه ووقفه والآخر المقتضي حكما يقابله لم يختلف فيه من هذا الوجه، فهذا قد يكون أرجح من الثاني الذي هو لم يختلف فيه. لكن هل هذا على الإطلاق؟ ليس كذلك، لأنه قد يكون الثاني الذي لم يختلف في رفعه ووقفه إنما روي من وجه ليس على رفيع الثبوت، وإنما هو من حديث الصدوق أو نحو ذلك مما يصلح للاحتجاج أو بعض الثقات الذين هم دون درجة الحفاظ المتقنين. ثم يكون في درجة الحافظ أو في حديث الحافظ المتقن بعض الوهم لبعض من رواه ممن ليس على درجته، فأشار له بوجه من رواية أنه أو إلى وجه من الرواية جعله فيها موقوفا على الصحابي. فهذا العارض من الوقف، هذا العارض من الوقف تارة يكون مؤثرا وتارة يكون مهملا، تارة يكون مؤثرا وتارة يكون مهملا. لكن لو قدر أن الراوي في المحلين على درجة واحدة والثاني اختلف عليه في الرفع والوقف والأول لم يختلف عليه، فإن الترجيح هنا بالذي لم يختلف عليه يكون بينا عند أهل الحديث. أما بإطلاقه فإنه لا يستقيم في كل ما يقدر تصحيحه من الرواية. نعم. قال رحمه الله: والسادس أن يكون أحد الخبرين تختلف الرواية عن راويه فيروى عنه إثبات الحكم ونفيه، وراوي الخبر الآخر لا تختلف الرواة عنه وإنما يروى عنه أحد الأمرين، فتقدم رواية من لم يختلف عليه لأن ذلك دليل على حفظ الرواة عنه وشدة اهتبالهم بحفظ ما رواه فكان أولى. نعم، هذا يندرج فيما سبق، وهو أن الذي لم يختلف عليه في الجملة يكون أرعى، لكن هذا الوصف لا يضطرد، هذا الوصف لا يضطرد، وهذه المسائل لها تفاصيل لا يسع الوقت لها. نعم. السابع. قال: السابع أن يكون راوي أحد الخبرين هو صاحب القصة والمتلبس بها، وراوي الخبر الآخر أجنبيا فيقدم خبر صاحب القصة لأنه أعلم بظاهرها وباطنها وأشد اهتماما بحفظ حكمها. نعم، إذا كان أحد الخبرين يرويه صاحب القصة أي من وقعت له، كما في حديث اللعام مثلا أو بعض الأحاديث التي وقعت رواها بعض من وقعت له ورواها غيره، فيكون الراوي للقصة التي وقعت له أتقن من غيره. هذا ما يقتضيه الأصل، هذا ما يقتضيه الأصل باختلاف رواية الصحابة. نعم. قال: الثامن إطباق أهل المدينة على العمل بموجب أحد الخبرين فيكون أولى من خبر من يخالف عمل أهل المدينة، لأنها موضع الرسالة ومجتمع الصحابة، فلا يتصل العمل فيها إلا بأصح الروايات. نعم، إذا أطبق أهل المدينة على العمل بأحد الخبرين فهذا من المرجحات الرفيعة، وهذا هو من صريح مذهب الإمام مالك، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد، ويستعمله أبو حنيفة رحمه الله لأنه يعتبر بأصول السلف في الفقه، وأخف الأئمة تجردا عنه هو الإمام الشافعي رحمه الله في مذهبه الجديد بخلاف مذهبه القديم، فإنه يقرب من طريقة الإمام أبي حنيفة، فإنه يقرب من طريقة الإمام أبي حنيفة. والمقصود أن إطباق أهل المدينة من المتقدمين قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، إطباقهم على العمل برواية يجعل هذه الرواية هي الأقوى. فقال الإمام أحمد: إذا رووا الحديث وعملوا به فهذا هو الغاية عندي. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رووا الحديث وعملوا به فهذا هو الغاية عندي. هذا وجه من أوصاف التأثير، من أوصاف الترجيح البالغة التأثير. نعم. قال التاسع: أن يكون أحد الراويين أشد تقصيا للحديث وأحسن نسقا له من الآخر فيقدم حديثه عليه، لأن ذلك يدل على شدة اهتباله بحكمه بحفظ وبحفظ جميع أمره. هذا يشبه الترجيح بصاحب القصة، إذا كان أحد الراويين من الصحابة أشد تفصيلا للحديث، وقد يقع ذلك في الطبقات، طبقات الإسناد بعد عصر الصحابة من جهة تتبع هذا الحكم من يرويه من الصحابة أو ممن بعدهم من رجال الإسناد. نعم. قال: والعاشر أن يكون أحد الإسنادين سالما من الاضطراب والآخر مضطربا فيكون السالم أولى، لأن ذلك يدل على اتفاق رواته وحفظ جملته. الاضطراب اسم تكلم به المتقدمون من المحدثين كابن المديني وأمثاله، وصار له اصطلاح عند المتأخرين من أهل الحديث كطبقة ابن الصلاح ومن بعده أو من قبله كالخطيب البغدادي، وهو في الجملة يراد باختلاف في الرواية، ولكن الاختلاف ليس اختلاف من جهة تقابل الصحيح والضعيف، ولكنه اختلاف أي اضطراب رواية من يصحح حديثه لولا هذا الاختلاف وهذا الاضطراب. فإذا كثر في رواية سمي اضطرابا. وبعضهم يقول الاضطراب يقع في الإسناد ويقع في المتن، والتحقيق أن اضطراب المتن يكون فرعا عن اضطراب الإسناد، أن اضطراب المتون هو فرع عن اضطراب الأسانيد. المقصود أنه يختلف في حديث على هذه الدرجة فلا يظهر فيه الشذوذ، أي بالأوجه المبينة للشذوذ بعض الرواة كالتفرد عن الأكثر أو نحو مخالفة الأكثر أو حتى التفرد عن الأكثر، هذه أوجه تبين الشذوذ وما يصطلح عليه بمثل هذا الاسم أو العلة بمثله. أما الاضطراب فإنه يكثر فيه التنازع، والحديث إذا كثر الاضطراب فيه صار هذا من أوجه إعلاله. نعم. قال: والحادي عشر أن يكون أحد الحديثين يوافق ظاهر الكتاب والآخر يخالفه، فيكون الموافق لظاهر الكتاب أولى. نعم، أن يكون ظاهر الكتاب على أحد الحديثين أكثر منه على الآخر، فهذا مما يرجح به كما قال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة. هذا من جهة الأصل، وأما من جهة تلك الواقعة المعينة فالراجح فيها بما ذهب له الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بخلاف ما رآه عمر رضي الله عنه وهو العمل بحديث فاطمة بنت قيس، وهو الذي ذهب له الإمام أحمد وقال إنه يحتج بحديث فاطمة بنت قيس وإن خالفه عمر، لأن عمر لما قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لم يقصد بذلك أن عنده سنة صريحة تقابل ما روت فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد اجتهادا فهمه رضي الله عنه من السنة. نعم. قال: باب ترجيحات المتون. قد مضى الكلام في الترجيح. الترجيح في الإسناد أصله من علم الرواية وهو واسع، ولا يحصره جمع بصور وهو يتصل كثيرا بباب العلل عند المحدثين، لأنك إذا قلت الترجيح فأنت لا تتكلم عما يعلم تركه كالحديث الضعيف أو البين الانقطاع أو البين الشذوذ أو نحو ذلك من الأوصاف التي انضبط عند أهل الحديث من المتقدمين والمتأخرين أنها ترد الرواية أو تجعلها ضعيفة غير مقبولة. هذا ليس محل النظر، محل النظر هو الترجيح كاختلاف الثقات وكاختلاف الوصل والإرسال وكاختلاف الأئمة في الوقف والرفع أي المحدثين. هذه الاختلافات هي على وجهين في الجملة، بعضها يكون بينا أن المحفوظ فيها هو أحدها إما للكثرة أو لغير ذلك، هذه لها أسباب واسعة ولا تتمحض بالكثرة دائما، وإما أن لا تكون كذلك، فهذا الذي لا يكون كذلك هو الذي يصار فيه إلى الترجيح. ولذلك صار عند أهل الحديث إذا رجحوا يجعلون ما قابل الترجيح وهو المرجوح يجعلونه معلولا، ولهذا هذه المعلولات درجات، بعضها مجزوم بتركه وبعضها إنما قيل بالترجيح. نعم. قال: باب ترجيحات المتون. قد مضى الكلام في الترجيح من جهة الإسناد، والكلام ها هنا في الترجيح من جهة المتن، وذلك على أوجه: أحدها أن يسلم أحد المتنين من الاضطراب والاختلاف، ويكون متن الحديث الثاني المعارض له مضطربا مختلفا فيه، فيكون السالم من الاضطراب أولى، لأن ذلك دليل الحفظ والإتقان. نعم، إذا تقابل متنان في دلالتهما ولكن أحد المتنين دخله اضطراب في نقل الرواة له، فيكون السالم من الاضطراب في ألفاظه ومعناه أولى مما عرض له الاضطراب. هذا هو المقصود بهذا الوجه من ترجيح المتون. نعم. قال: والثاني أن يكون ما تضمنه أحد الخبرين من الحكم منطوقا به والآخر محتملا، فيقدم ما ينطق بحكمه لأن الغرض فيه أبين والمقصود فيه أجلى. وهذا يمكن أن يسمى بتقديم المنطوق على المفهوم، لكن هذا كله سواء في باب الإسناد أو في باب المتن يحتاج إلى تحقيق، لأنه قد يسبق الذهن أو النظر إلى أن هذا من باب المنطوق وهذا من باب المفهوم، فيقال يرجح المنطوق على المفهوم ولا يكون كذلك، كقول من يقول مثلا في التطبيق، كقول من يقول بأن النجاسة إذا وقعت في ماء يسير ولم يظهر تغيره أو يعبر بعضهم ولم يتغير فإنه يبقى طهورا أو على الطهارة، قالوا لحديث أبي سعيد الخدري في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال وأما حديث ابن عمر حديث القلتين فإنه حديث يرجع عليه الأول بأنه طلب فيه سنده فيعادل مسألة الاضطراب، هذه مسألة، لكن في مسألة المنطوق والمفهوم يقولون إن دلالة حديث القلتين اللي هو حديث عبد الله بن عمر دلالة مفهوم، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، مفهومه أنه إن كان دونهما حمل، فيقولون إن حديث أبي سعيد منطوق وهذا مفهوم، والمنطوق يقدم على المفهوم فيرجح كنتيجة أنه لا ينجس إلا إذا ظهر تغيره، وهذا فيما يظهر ليس كذلك والجمهور على خلافه، وليس هذا من باب التقابل بين المنطوق والمفهوم، ولهذا المذهب الراجح وهو مذهب الإمام أحمد وأحد القولين عند مالك وعليه الجمهور من السلف أن الماء إذا كان يسيرا وقعت فيه نجاسة حكم بنجاسته مطلقا ولم ينظر في مسألة ظهور التغير من عدمه، وإنما ينظر ذلك في الكثير، وإنما ينظر ذلك في الكثير خاصة. نعم. قال رحمه الله: والثالث أن يكون أحد الخبرين مستقلا بنفسه والآخر غير مستقل بنفسه، فيكون المستقل بنفسه متعينا أولى، لأن المستقل بنفسه يتيقن المراد به وغير المستقل بنفسه لا يتيقن المراد به إلا بعد نظر واستدلال. نعم، لأن هذا الذي استقل بنفسه يكون أحرى بالاختصاص بالحكم بخلاف ما شركه غيره. قال: والرابع أن يستعمل الخبران في موضع الخلاف. بقي على الأذان. نعم. قال: والرابع أن يستعمل الخبران في موضع الخلاف فيكون أولى من استعمال أحدهما واطراح الآخر، لأن في ذلك اطراح أحد الدليلين واستعمالهما أولى من اطراح أحدهما، وهو الجمع بين الدليلين، وهذه طريقة يجعلها الأغلب منفكة عن طريقة الترجيح، وهو ما يسمى بطريق الجمع، وإن كان فيه ترتيب كثير من أهل الفقه والأصول لهذه القواعد بعضها فيه توسع، ومن ذلك قول من يقول وهو كثير في كلام المتأخرين يقولون بأن الجمع أولى من الترجيح، وهذا ليس على إطلاقه، بل كثير من الترجيح أولى من كثير من الجمع. لما؟ لأن كثيرا من الجمع يكون تكلفا، وإذا جمع بين دليل ودليل والأول هو القاضي بالحكم لكن أقحم عليه الثاني، وإذا قيل أقحم عليه الثاني كإقحام حديث ظاهر الضعف عند المتقدمين على حديث صحيح عارضه في دلالته، فيقال لأنه استقام له سند بوجه، وتقوية بوجه من الرواية، مع أنه عند المتقدمين من أهل الحديث أو على قواعدهم يكون معلولا أو معللا، فإقحامه على هذا الصحيح لا بد أن يؤثر على حكمه، ليس كذلك؟ فإنه إما أن ينقله من الوجوب إلى الندب، أو من الإطلاق إلى التقييد، أو من العموم إلى التخصيص، أو إلى غير ذلك. وعلى هذا ليس كل جمع يكون أولى من الترجيح، هذا فيه وهم. الجمع أولى من الترجيح إذا كان الجمع على حفظ القواعد الصحيحة في باب الإسناد وفي باب المتن، أما التوسع في إثبات كثير من الروايات المعلولة عند المتقدمين ثم رد هذه الروايات إلى الأصول الصحيحة من دليل الكتاب والسنة المحفوظة، ثم يقال بأنه لا بد أن يجمع بين هذا الحديث والآية، مع أن هذا الحديث إنما هو رواية معلولة عند التحقيق، ثم إذا رد إلى الجمع أصاب دلالة هذه الآية إما بتقييد أو إطلاق أو تخصيص أو غير ذلك من المؤثرات على الأحكام، فهذا يؤثر على تطبيق الحكم. ولهذا فيما يظهر هذا من ما ينبغي العناية به، إلى أن الترجيح هو المتعين تارة في بعض المسائل، وتارة يكون هو الراجح، وتارة يكون الجمع، لكنه ليس على القاعدة التي قالها كثير من المتأخرين بأن الجمع يقدم على الترجيح. هذا فيه زيادة في باب الإسناد تارة، وفي باب المتون تارة أخرى، أي في باب المتون والمعاني. نعم. قال: والخامس أن يكون أحد العمومين متنازعا في تخصيصه والآخر متفقا على تخصيصه، فيكون التعلق بعموم لم يجمع على تخصيصه أو لا. نعم، أن العام المحفوظ يقدم على العام المخصوص، وهذه أيضا من المرجحات النسبية من جهة، ومن جهة أخرى لا بد من التحقق في مسألة الحفظ والتخصيص، فتارة يقال إن هذا عام مخصوص وهذا عام محفوظ، ولا يكون عند التحقيق كذلك. نعم. قال: والسادس أن يكون أحد الخبرين يقصد به بيان الحكم والآخر لا يقصد به بيان الحكم، فيكون ما قصد به بيان الحكم أو لا، لأنه أبعد من الاحتمال. القصد هنا أراد به المصنف القصد الخاص كجواب السؤال، وإلا فإن كلا الدليلين هي على قصد بانة الحكم، لكن أراد بالقصد وجودا ونفيا هنا القصد الخاص كجواب السؤال. نعم. قال: والسابع أن يكون أحد الخبرين مؤثرا في الحكم والآخر غير مؤثر فيه، فيكون المؤثر أولى، يعني ما يلاقي علة الحكم فإنه أولى مما لا يكون كذلك. نعم. قال: والثامن أن يكون أحدهما ورد على سبب والآخر ورد على غير سبب، فيقدم ما ورد على غير سبب على الوارد على سبب، لأن معارضة الخبر الآخر له تدل على أنه مقصور على سببه. يعني ما ورد على سبب يحتمل التخصيص بالسبب، ومن هنا قالوا بأن ما انفك عن السبب يكون أرجح، هذا تارة، وتارة يكون ما ورد على سبب أفصح دلالة مما لم يرد على سبب، فهذا من الترجيح النسبي كغيره من المرجح. نعم. قال: والتاسع أن يكون أحد الخبرين قد قضي به على الآخر في موضع من المواضع، فيكون أولى منه في سائر المواضع. نعم، هذا يشبه مسألة التخصيص. نعم. قال: والعاشر أن يكون أحد المعنيين واردا بألفاظ متغايرة وعبارات مختلفة، فيكون أولى مما روي من أخبار الآحاد بلفظ واحد، لأنه أبعد من الغلط والسهو والتحريف. نعم، أن ما ورد مستباب وقابله ما ليس كذلك استفاضة، فإن الأول يكون أكثر، ولا سيما إذا استفاض بألفاظ متعددة، لأنها تبتعد بتنوع ألفاظها عن التأويل، هذا من باب المتن، وفي باب الإسناد له وجه يناسبه كذلك، لكن المصنف يتكلم عن باب المتن. نعم. قال: والحادي عشر أن يكون أحد الخبرين ينفي النقص عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر يضيفه إليهم، فيكون النافي أولى، لأنه أشبه بفضلهم ودينهم وما وصفهم الله تعالى به وأثنى عليهم. نعم، أن يكون أحد الخبرين أحفظ لمقام الصحابة، كبعض الروايات التي فيها بيان فضل الصحابة، أو فيها حفظ الصحابة لأصول الشريعة أو اجتماعهم على ذلك، وأما إذا اشتبهت الرواية بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإن الأولى تقدم عليها. هذا، ونسأل الله الكريم بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومناهيه، ونقف على باب ترجيح المعاني، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، ويستكمل إن شاء الله المجلس بعد الصلاة.